بدني و... من أخطر الأشياء أنه الأب يهين الأم قدام العيال. وين الخطورة؟ أنا أقول لكم وين الخطورة. الخطورة تصير في أحد أمرين. الأمر الأول إما أنه العيال راح يهينون أبوهم لأنه هو أهان أمهم، فدفاعا عن الأم وتعاطفا مع الأم راح يعاملون أبوهم معاملة سيئة ويهينونه وما يحترمونه ولا يقدرونه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا، ممكن العيال يوقفون موقف ثاني العكس، يهينون الأم اقتداء بالأب لأنه شافوا بعيونهم أن أمهم غير محترمة وغير مقدرة وأنه الأب ما قاعد يحترمها وقاعد يهينها، فيتقوون العيال على الأم. يعني في الحالتين التصرف هذا غلط، وفي الحالتين هالتصرف فيه دمار للأسرة ودمار للبيت. وبالتالي الأفضل إذا كان في أي ملاحظة أو خلاف بين الطرفين الأب والأم يتفاهمون مع بعض بعيدا عن الأبناء، حتى لا نقوي الأبناء لا على الأم ولا على الأب، ونخليهم يحترمون أمهم وأبوهم ويستمرون في بر